عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرة من الحديث من السبعة اللائي الذين رووا فوق 1000 من الحديث، 70 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، ابن عباس، كذا ابن عمر. ماتت 57 وراوت أكثر من 2000 حديث و100 حديث رضي الله عنها وأرضاها. نعم.